سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطره يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الشمس منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا بورا ولم يكن الهدى لولا بورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا تلقى مصطفى مصطفى من دع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له صار شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان في هديه منهجا وسطا كانت تساعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى خير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهر نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبر صلى عليك الله في عليائه ما صح داع الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثر صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهر نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبر صلى عليك الله في عليائه ما صح داع قلبي الحيرة ناديت يا منا وغمرني بالغفرة وزدني إيمانا من قلبي الحيرة ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني للذل أرداني خيرا تلاشاني ازددت خسرانا خير تلاشاني ازددت خسرانا ازددت خسرانا قلبي الحيرة ناديت يا منا

ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور، جنيتم من ثمار الحسن حسنا.